بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلنا قبلهم Thank you. لقد you السلام. فإنه يا Thank you. حذرا. وألا ترى كيف تسمع فاستمع لما وجعل لي وزيرا من أمري فرجع إلى Oh. سبحان من رفع موسى